انا اتكلم معكم كلام عام كلام منه. لكن نقرأ معكم الاحكام الوضعيه. ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء. يعني هذه الاحكام الوضعيه كما ليست عايز اسمع ليست هذه الاحكام فيها طلب او تخيير، فيها وجوب او فيها نهي. ليست هذه. طيب اكتب عندك الاحكام الوضعيه ليس فيها طلب ولا تخيير مع انها احكام فرعيه. ليس فيها طلب ولا تخيير. مع انها اكتب احكام فرعيه مع انها خطابات من الله تعالى، مع انها خطابات من الله تعالى متعلقه بافعال العباد. يعني هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى. الحكم الوضعي هذا خطاب من الشرع ومتعلق بافعال العباد، ومع ذلك تختلف عن احكام الايه؟ التكليفية. نعم. معنى خطابات من الله تعالى متعلقة بأفعال العباد. متعلقة بأفعال العباد. فعلامة زوال الشمس، فعلامة زوال الشمس، زوال الشمس اللي هو ايه؟ اللي هو الوقت الظهر. فعلامة زوال الشمس علامة أشرف. أوكي إيه فزوال الشمس؟ فزوال الشمس، فزوال الشمس علامة، فزوال الشمس علامة على وجوب الصلاة. تكتب فزوال الشمس علامة على وجوب الصلاة. فوجوب الصلاة اكتب فوجوب الصلاة حكم تكليفي وزوال الشمس حكم وضعي. زوال الشمس او وجوب الشمس، يعني وجوب الشمس عليها الزوال. خلاص. يعني اذا زوال الشمس دخول وقت الظهر، يعني زوال الشمس هذا ان الشمس اصبحت في كبد السماء، هذه وضع الشمس في هذا المكان حتى انه لا ظل للشيء، هذه علامه على ايه؟ على دخول الصلاه. ودخول الصلاه ايه؟ حكم الايه؟ تكليفي. اذا الحكم الوضعي علامه على حكم الايه؟ التكليفي. افهمها بهذه الكيفيه. خلاص؟ طيب، ومن الصحة والفساد. يعني من الأحكام الوضعية الصحة والإيه؟ والفساد. اكتب كذلك والسبب والشرط والمانع. كذلك السبب والشرط والمعنى. هذه كلها احكام ايه؟ يعني ومنها من الاحكام الوضعيه الصحه والفساد. ما معنى الصحه والفساد؟ فالصحيح لغه السليم من المرض كما هو مكتوب في الكتاب. فالصحيح لغه السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت اثار فعله عليه عباده كان ام عقلا.

هاشم. ووقع الشراء أو وقع البيع إيه؟ صحيحة. هذا أعطيته لك فأنت رأيته وعرفته، ثم بعد ذلك اتفقت معك على 100 جمل، أعطيتني أنت 100 وأنا أعطيتك 100 وكل شيء سليم وأنت راضي وأنا راضي. إذن البيع إيه؟ صحيح. هذه علامة البيع الصحيح، يعني حكم إيه؟ وضعيف. وأنا عندما تكون لي بيع صحيح ما الذي أفعله أنا؟ يعني أنا ك ك ك ك كمكلف عندما تكون لي هذا عرض صحيح ماذا أفعل؟ لكن عندما تقول لي أنت من حقك الملك ولا الملك، بمعنى هذا عندما وقع العقد صحيحا علمنا أن العقد إيه؟ هذا نافذ. ما معنى ذلك؟ ترتبت آثاره إيه؟ عليه. عقد البيع أصبح صحيحا معناها أنك ملكت إيه؟ التليفون الهاتفي ولا ملكت إيه؟ الملك. إذن الملك هذا الذي حدث ده ترتيب ايه؟ ترتبك اثار اثر من اثار ايه؟ العقل. اثر من اثار ايه؟ والعقل. انا الان عندما تقول لي هذا التليفون يجوز ان ابيعه ام لا، اقول لك يجوز ان تبيعه، هذا حكم ايه؟ تكليفين. اما قلت تقول انت لي هذا التليفون بعد اشتريته هل يجوز لي ان ابيعه؟ اقول لها نعم يجوز لك ان تبيعه، هذا حكم ايه؟ تكليفين. الذي جعلني أقول أنك يجوز أن تبيعه هو الحكم الوضعي، لأني علمت أنك تملك التليفون لأن العقد إيه؟ صحيح. فهمتم يا أخواني؟ فهمتم؟ ولهذا عندما يأتي رجل يسأل شيخا فيجيب له الشيخ، يجيب عليه وقتها كل شيء يجب وقتها. طبعا لا تظن كما قلت لك قبل ذلك، لا تظن ان الشيخ يحفظ 10 ملايين مسألة، فإذا سألت أو المسألة أخذ يكون مسألة هي جائز وهذه لا يجوز، هذا لا، هو مسائل قواعد وأصول وما إلى ذلك. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفائه معناه، ولا يكون الشيء صحيحا الا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. هذا امران هامان في العقود، تمام الشروط وانتفاء ايه؟ هذا لكي يكون العقد صحيحا. وعندما انا قلت لك هذا الهاتف كان في رضا بينك وبين المشتري كبائع انت، وهذا الهاتف اخذت ماله، هذه كلها شروط. هذه كلها ايه؟ عندما قلت لك انت رأيت الهاتف واعجبك، هذا شرط بشروط، هو انك تكون ايه؟ ان السلعة تكون مجهولة، لان الجهالة وصل ايه؟ العقد. فلا بد. وكذلك عندما نقول في موانع تمنع ايه؟ تمنع هذا. يعني الان عندما مثلا نقول مثلا ان كما قلت لك تدخل مثلا مثلا المرأة في عدتها هذا ما يمنع من العقد. نعم، من هو العقد لا تتزوج منع، لأنها في عدتها ما لاش عدتها من الزوج هو. يبقى إذا عندما تتزوج الزوج هو إيه؟ ما في أدوات الوضع، لأن في مانع. هذا المانع هو الحكم إيه؟ الحكم الوضعي. يعني بهذا المانع اللي هو الحكم الوضعي استطعت انا ان ايه؟ ان اجيبك، ان اجيبك على حكم ايه؟ تكليفي. فهمت بس؟ ان ياتي الصلاه وقتها تامه. طيب يا رجل صلى والشروط الصلاه من وضوء واستقبال قبله وستر عوره، كل شروط ايه؟ اتى بها، واركان كلها اتى ايه؟ بها، وواجبات الصلاه، هذه الصلاه تستقع ايه؟ تقع صحيح. ومن سبب ذلك في العقود ان يعقد بيعا تام شروطه، يعني شروط تام شروطه المعروف المعروفه مع النساء موانعه، فان فقد شرط فقد او فصل ايه فصل شرط من الشروط او اصدر مانع من الموانع امتنعت ايه اصدر امتنعت ايه اصدر كما قلت لك العقد في شروط وفي ايه موانع في شروط وفي ايه موانع نعم مثال فقط الشرط في العبادة الان هو اتى بالامثلة قال لك اولا قاعدة وهي العقد لا يقع صحيحا او العبادة لا تقع صحيحا الا بايه باجتماع ايه شروط شروط الايه العقد وانتفاء الايه الموانع سواء هذا في العقد او في الايه في العقد او في ايه او في العبادة عبادة او ايه او عقود طيب ثم اتى بامثلة صلاة واتى بامثلة العقود الان سوف اتى مثال فقد الشرط في العبادة ان يصلي بلا ايه طهارة عبادة العبادة دي ايه باطل طيب مثال فقد الشرط في العقد ان يبيع ما لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ايه ما ليس عندك يبقى اذا هو لان من شروط البيع من شروط البيع ان يبيع الانسان ما يملك من شروط البيع ان يبيع الانسان ما ايه ما يملك فهذا فقد الشرط من شروط ايه البيع يا مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بيت غلط ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما يملك ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفسه المطلق في وقت النهي رجل صلى وصلى صلاة صحيحة تامة الأركان والشروط ولكنها صلىها إيه نفسه مطلق في وقت الإيه النهي هذه ستقع إيه لأنها إيه في مانع من الصلاة وهي إيه ما هو المنع؟ ما هو المنع؟ الوقت الوقت الوقت النهي ها؟ يعني المطلق أنا عندما أقول صلى على العصر صلاة نافلة نفلا مطلقا احترازا من النفل غير مطلق المقيد لأني كما قلت لكم في درس الفقه أن أوقات النهي هي تعتبر النهي عن الصلاة النفي المطلق يعني أي صلاة لها سبب تقع في أي وقت صحيح رجل نسي صلاة الظهر مثلا تذكره على عصر صليه رجل دخل يصلي في المسجد بعد عصر صلي في المسجد لأن في سبب رجل توضأ وأراد يصلي صلاة الظهر كان مثلا بعد الشروق أو مثلا ما بين الشروق وأن يكون الشمس قد رفعت أو بعد الفجر يصلي صلاة الوضوء لأن صلاة الوضوء وتحية المسجد وما إلى ذلك من السنن التي نساها أو السنن نساها لها أسباب الصلاة من الأصلات المنهية في وقت القراهة هي النفل المطلق أن تصلي ركعتين نفلا مطلقا ليس لهم سبب شيء وليس مخالفا ولهذا عندما تكلمت قلت إيه نفلا إيه مطلقا ومثال وجود المنع في العبادة أن يتطوع بذلك المطلق في وقت النهي ومثال وجود المنع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا شيئا بعد إدانيها الثاني على وجه لا يباع رجل أراد أن يشتري مثلا إيه خلينا هاتف أن يشتري إيه هاتف فلما هذا الرجل أراد أن يشتري إيه هذا السؤال؟ قال يقول له العقد الجواز على الفائض لا أنا بأنهم جايين الصلاة وأنا طيب العقد يعني هذه الأسئلة سنجيب عنها إن شاء الله لكن هذه أسئلة فخية هذه أسئلة إيه؟ فخية ننظر فيها لو فيها وجه يعني وجه أصولي للتخيل ولكن أصلها أسئلة إيه؟ فخية يعني الإنسان يقول هل يجوز العقد بالزواج على الحائض أو النفساء علما بأنه لا يجوز توثق الحلف أولا هذا سؤال فقهي إن كان الرجل يعني يريد أن يربطها بالأصول طبعا يجوز العقد على الحائض علما المانع الحد هذا مانع من الصلاة ليس مانع من إيه؟ من الزواج يبقى ما مانع من هو يتزوج امرأة حائض لا يعقد عليها ولا حائض كون ان ان ان ان, أن ولي المرأة لا في وقت البناء نحن بنسميها دخول الروم على الباطن لا تكون حائضا فهذا ليس مسألة شرعية

نستطيع أن نقول إيه؟ أن البيع هذا إيه؟ نعم وقع أو بطل. نعم. والفاسد لغة الزاهد ضياعا وخسران أو خسر. واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان معقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا تكون له ترك الصلاة قبل وقتها. كل هذا الآن كما قلنا قبل ذلك. ما لا تترتب آثار فعله عليه. واحد صلى صلاة باطلة. هل الصلاة هكذا؟ بدأ المثل؟ لا. سقط الفرق؟ لا. البعيدة هي لم تترتب آثاره ايه؟ آثار عليه. فالفاسد من العبادات ما لا ترى به الذمة في الصلاة، الصلاة قبل الصلاة، واحد صلى قبل وقتها قبل وقت الصلاة، يبقى لو كانت الصلاة فرضا ما بقت به ايه؟ ذمته، لو كانت الصلاة مثلا ما تخفى به الايه؟ ما تخفى به الطلب، يعني ما زالت الشرع يقول له صلاة الظهر لم تصليها. مطلوب منك صلاة الظهر. ما زال الشرع ايه؟ يصل منه ذلك، مطلوب منك صلاة الظهر، فصلاها بدون وضوء، الشرع يقول له مطلوب منك صلاة الظهر، صحيح مطلوب على سبيل الايه؟ النذر، لكن مطلوب، ولهذا احنا قلنا ايه؟ قلنا ان احكام تكفير تصرف ان كم قسم؟ خمسة، الواجب والايه؟ والمندوب خليك معانا، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، كلها بنسميها ايه؟ طلب، بنسميها كلها ايه؟ طلب، غير ان الواجب والمندوب طلب ايه؟ فعل، والمحرم والمكروه طلب ايه؟ ترك. إذا ما زال الشرع يطلب منك سواء يطلب منك على سبيل الإلزام أو على سبيل إيه؟ نعم عدم الإلزام اللي هو النذر. والفاسد من العقود كما ترتب آثاره عليك بيع المجهول. يجي يقول مثلا أنا أقول مثلا لحامد أنا عندي سيارة جميلة جدا وكبيرة ومريحة ب 50,000 يقول لك اشتري فيها اتفقنا هات 50,000 أخذ 50,000 ثم يمشي نقول لا بيعه ايه؟ فاسد بيعه ايه؟ فاسد لانه لا يعلم لم يرها لم يرى هذه ايه؟ هذه السيارة المقصود يا اخوانا انه بيعه ايه؟ مجهول فبيعه هذا بيع المجهول هذا كما يقول هنا من ما لا تترتب اثاره عليه يبقى لنا الان عندما اقول له انا اريد بقيه المال يقال لي بل ادفع المال اللي انت ايه اخذ ايه؟ اخذته. لا طب انا بعت طبعا البيع يا اخوانا ليس معناه انك تاخذ الشقه وهو ياخذ المال. لا يظن هذا ليس بعض الناس يظن ذلك. يظنون ان البيع انا مثلا هبيع لك هذا الهاتف يظن ان البيع انه يعطيني المال واعطيه ايه؟ لا وبعضهم يظن ان يكون في عقد لا هذا كله من تمام من ما يترتب على بيعه من تمام البيع او من توثيق البيع لكن البيع هو الكلمه انك تقول ايه تاخذ هذا قلت نعم اتفقنا اتفقنا ثم خرجت واخترقنا باختراقنا وقع الايه البيع كما كنا ناخذه في البيوع ان شاء الله باختراقنا وقع الايه البيع خلاص وقع طبعا الناس الان ليس هكذا الآن الناس ممكن يعني يقرأوا يعني شو الفاتحة كما يقول القرآن كله يعني خلاص البيع هذه السيارة تمام خلاص ثم كل شيء هذا يحدث كثيرا يعني يقول لي مثلا أحد الناس بيبيع مثلا بيذهب يشتري أشياء فيتكلم معه في الهاتف بكم؟ ب 500 طب أريده كذا بكم؟ ب 20,000 طيب خلاص أنت اتفقنا فأرسل لك السيارة إيه؟ غدا هذا بيع تم تمام ثم يأتي للرجل البائع واحد يقول له 20,500 يبيع ذمته ودينه والسلع هو باع ذمته ودينه قبل أن يبيع إيه؟ من أجل 500 جنيه فيظنون أن البيع طبعا هو يفهم ولكن يعني البيع ليس أن تأخذ هذا ولكن البيع هو إيه؟ هو الكلمة اللي يبقى فيها العقد والعقد هذا ليس معناه الورقة العقد هذا معناه ايه؟ التلفظ انك وافقت عليه فهمت؟ طيب وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم لان ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ اياته هزوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على ما يشترط شروطا ليست في كتاب الله طبعا وعندما يقول مثلا الله سبحانه وتعالى مثلا ويبين لنا بحكم وضعي ما هو الشرط احكام وضعيه السنة الأحكام إيه وضعية. فكل أنا حكم الله أن اتفاق أو رضا الطرفين في البيعة. ما أنا مثلا هذا قال هذا رأسي ضرب من القلم أقول له أشتري كذا قلم بدرس هناك يقول لي لا أقول لا لا سوف أشتري راح أخذ هذا القلم هذه وأعطيه نصف جنيه هذا بيع فاسد لأني مشيت العقد إيه؟ الرضا نشوف العقد الايه الرضا نشوف العقد الرضا فلو لو جاء او وقع وقال يقع العقد صحيحا نقول له ايه هكذا اتخذنا ايه الله ايه خذوا كيف ان الله ينهى عن او يبين لنا ان من شروط نشوف العقد الرضا ونحن نوقع العقد ايه صحيحا. طبعا انا عندما اقول ان تكون نوقع العقد صحيحا ان تقصد بذلك او بقى يقول ذلك ايه يقصد ذلك العقد صحيح ولكن من من من حق حمد ان يرجع ايه فيه يعني وقع كده خد بالك ممكن وقع يقول لي عقد صحيح يا شيخ ولكن نجعل لان هذا اخذ المال وهذا اخذ كذا وكذا ولكن لو حامد اراد ان يرجع فيه يرجع لانه ايه يعني لم يرجع نقول له خطا لا نستطيع ان نقول عقد ايه صحيح كيف نصحح العقد والله جعل ذي شرط لن يتم نقول عقد باطل ولو اراد حامد ان يبيع يقع عقد الايه صحيح ولهذا نحن نفرق يا اخواننا ركز معنا جدا جدا جدا نحن نفرق بين الاشياء المنهيه عنها داخل الصلاه والاشياء المنهيه عنها ايه خارج الصلاه التفرقه لابد ان تكون جدا يعني أنت مني عنك من يعني نهى الشرع الإسبال أن يكون ثوب أن يكون ثوبك على إسبال أن يكون ثوبك فوق الإيه الكعبة هذا في نهي أم لا نهي روح نهى الشرع أن تلبس الحرير للرجال نهى الشرع إيه أن يلبس إيه الرجال إيه الحرير هذا نهي أم لا لكن لو لبس رجل حريرا او لبس ثوبا مسبلا صلاته صحيحة صلاته ايه صحيحة هو يأثم لبسه الحرير ويأثم ليه نعم لان الله لم يجعل من شروط الصلاة خصص الصلاة بشروط معينة قال عدم لبس الحرير هو جعل هذا عدم شيء منه عنه عموما لكن لم يقل ان من لبس الحرير يكون صلاته ايه باطلة فهمت لكن لما يأتي إنسان يتكلم في الصلاة عمدا تكلم صلاة إيه؟ عمدا نقول صلاة إيه؟ باطلة لأن النهي نهى الشرع أن يتكلم المرء في الصلاة إيه؟ عمدا فلما أن تتكلم عمدا في الصلاة لابد أن نطل الصلاة وإلا فكلام الله هزوا يعني كيف يقول الله لا تتكلم داخل الصلاة ثم أن تتكلم داخل الصلاة وموقع الصلاة إيه؟ صحيحة لا لكن لما قال الشرع لا تلبس الحرير لم يقل داخل ايه الصلاة ولهذا العلم من قال انه حتى هذا تبطل الصلاة ولكن يعني كما رجح من رجح هو الرجح ان شاء الله ان الصلاة تبطل لان الشرع لم يخصص هذا لدي بداية ذات الايه ذات طيب والفاسد والباطل بمعنى واحد عندما نقول العبد فاسد العقد باطل الصلاة فاسدة الصلاة باطلة هذا معنى واحد معنى ايه واحد يعني جملة ثانية الاول ولكن العلماء فرقوا بين الفاسد والباطل يعني كلمة فاسد وكلمة باطل هي واحدة اما تقول العقد فاسد البيع باطل البيع فاسد الصلاة صحيحة الصلاة فاسدة الصلاة باطلة كله ايه كله واحد الا في موضعين انا الآية اتكلم عن المصطلحات التي اتفق عليها الفقهاء اقصد الجمهور اين في الاحرام فرقوا بينهما بان الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الاول والباطل ما ارتد فيه عن الاسلام يعني جمهور اهل العلم قال في الحج لو ان رجلا وطئ امراته جامع امراته ممكن واحد يكون ذهب الحج مع امراته مع زوجته فجامعها قبل التحلل الاول فصلاته هنا تقع ايه في الايه تقع ايه